أنا مثلا ابن النور النور والله. أيوة هو دي امتزج منها الأشياء وخلقت وجدت منها. يعني كل شيء كبيح بينسبوه إلى الظل. لا أفضل ما هذا. وكل الحسن ينسبوه إلى النور. ليش ما قالوا باسم النور والظلمة؟ ليش ما الظلمة؟ ما بلا بيمدح النور. ليش؟ ماذا عندك إنه قبيح عندك؟ ما هذا بيمدح؟ قاعدين تزجوا ما قاعدين تزجوا. لا أيوة ما هم امتزج عندك. ولذا اشتوا انها بارقة هين عند العالم خير وشر وبتجعلوا النور هو خير بس كيف عايز يصبروا؟ قالوا هذا الظلم هم عنده ليه يصبر الناس؟ كيف يصبر؟ ايه النور والظلم عنده جعل الحكمة قال هو قال ما ما كان قدم ايوه اشتوا النور وبس انا ما هم بانين عليه قلنا لكم حتى هم بانين عليه والمتاخرين دي عندك نار فارس بيعبدوها لاجل النور والله عباده ما لاجل النور لاجل الله النور في محل العباده حق السم والله كم؟ عندهم اما النار عندك غير العباد عاد هم موجودين ما عبي خلوهم يظهروا العبادة مثل غير الحين ما هم أهل كتاب قال هم عهد وين وصلنا ثم قال زعم الذي اضطرت عظمته وأعداؤه عاده من صفاته ها أولا قال هناك الذي بعظمته وحكمته ونوره عرفه أولياءه والذي اضطرت عظمته أعداءه الجاهلين له والعامين عنه إلى تعظيمه كما زعم اضطرت إلى تعظيمه هذا من صفاته اضطرت العظمة إلى تعظيمه يعني اضطرت عظمته للجاهلين بها أن يعظموه كما زعم قال لا يجد الأعمى بدا مع قلة نصيبه من النهار أن يسميه نهارا مضيئا يعني شبهه بالنهار قال النهار ما هو سابر حد ينكره نور. وجود النهار نور النهار ده. النار يحتاج الأعمى يقرب عنا بجنة شيء ايه ما بلا شيء عظمة الله اضطرت المنكرين له عظمة النور هذا أن يعترفوا به ويعظموا كما أن النهار تضطر كل منكر أن يعترف أنه نهار الأعمى عن بيقرب النهار وما بيستطيع ايه الأعمى ما معشي يعني ما معشي من النور ولا من النهار الله قلت إني اشتل أعمى من النور حتى سيدنا اشتل أعمى أهل الظلمة لا ما معه من النور شيء الأعمى أهل الظلمة مع أنه بيعترف بالليل باليوم بالنهار مع أنه ما معه من النور حق الشيء الأعمى ذي ما بيستضي قلت إنه ما يشتل يشتل أعمى أهل الظلمة أولياء الظلمة لا الحين ما بلاش يمثل مثال يعني قال من يعني عرف عظمة الله يعني إنه بيعرفها كل واحد ترى مثل النهار مثل النهار فإذا بتضطره إلى معرفة عظمته بوجود العظمة هذه مثل ما أن النهار بيعترف بها الأعمى ولم يصيبه من نور الشيء يعترف الأعمى بيدري بالنهار ويعترف بالنهار بيدري له ما بيخبروا له بيقولوا النهار ذا الحين إذا خبروا له ولا مع أنه ما بيصيب من نور الشيء ما بيدري ما بيخبروا له لا بيدري بيدرك من غير من غير عظم بيدري من وقت الفجر الأعمى بيحس من وقت الفجر جاهو بيستضيء من أول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ها لا بتولى. فإذا النهار نفسه كأنه مثل العظمة الشبهة، نور النهار مثل العظمة للنور على قول كما عاد هذا القول. قال كما زعم لا يجد الأعمى، هذا من كلام الإمام القاسم. كما زعم، هذا من كلام الإمام القاسم. كما زعم من كلام الإمام. كما زعم هذا يا كلام الإمام وش ماله؟ لا كل الكلام ما بل النبي استدل. لا يجد. كما أن العظمة كما زعم. كما زعم. زعم بدل قول. هذه بعد زعم. لا يجد الأعمى. أيوة. هو لا من قول. من قول ما ابن المقفى. لا هو العامل لا يجد الأعمى. كما زعم. قول كما زعمهم كلام الإمام القاسم. لا يجد كلام لا ها كلام لا كلها لا يجد الأعمى. ايش يمثل؟ لا لا كيف قال انه مثل قوله هذا تشبيه بليغ. اذا ما يجد انت قال كذا تشبيه بليغ. هو ايش يقول؟ انه قال كذا ان كل عظيم لا العظيم هذا بيعرفها اعداء لعظمته. كما زعم بيقول الامام القاسم كما زعم في التشبيه هذا بكذا وكذا. لا يجد الأعمى هذا من قول ابن المقفى وجهره بما بين العامين والعمين من الفرق في اللسان أوقعه بحيث وقع من جهله بمخارج القرآن. والعامي فإنما هو ما نسب إلى أعوام الزمن. العوام إيه لا العامي يقولوا ذا عامي ولا يعني قد مشى عليها وقت من الزمن سنين لبيب عام إيه. والعمي فإنما هو أحد العميان صدق. وهناك قال العامين أيه. أهل الزمان الماضي. إذا نبي مضى عليهم الأزمنة ما قال أوقع بحيث وقع من جهل يعني في مكان وفي نبى اللغة الحين يقول كذا فالحين تبي يعترض على قوله على أنها دخله في وقوع جهله في مخارج القرآن. الله بالألفاظ يعني في جهل باللغة وذا الحين بجهل باللغة. فإذا نشتي صحح كلامه أنها ذا الحين مخطي حتى باللغة فالألفة. يعني انه ما اصاب مثل اصابة القرآن. القرآن بيقول العميل للعميل خارج عن اللغة يعني اذا ما فهم لغة العرب فحفلت بها حين فهم عدم فهم اللغة ما عارف لغتهم فعدم فهمها باللغة عدم فهم اللغة. والعمي فإنما هو أحد العميان فكيف ويله مع جهله لهذا ومثله يقدم على تعنيف وحي كتاب الله ومنزله الذي نزله على رسله سبحان الله ما يبلغ العمى بأهله. ما عنف الكتاب في المقدمة القرآن لا يلزم منه الحين ما ينكر الله تعالى يعني تعنيف الكتاب من كذا الله من كل جهة سؤالهم لا رد لفظه من ألفاظه ما تدل على دلالته فقد رد لي المعنى أشكي أول شيء أنه يثبت أنه جاهل من كل جهة. إذا بيقول المعترض يعترض على صاحب الكلام ذياه من كل وجه من لغة ومن مثلا من لغة عام يعني من نحو من معاني وبيان من كل وجه وكذلك من معنى. هنا ذياه أول شيء إنه بيعترض عليه من جهة اللغة نجاه ذاك هذا من كل رب النور النور الرحمن الرحيم بالله والشهر له مثل معه الله لا بعدك ما نجاوب بيننا لا هو مثل يشرح حاجة تبعش وهم عسلين يعني ما بكيو تأليتهم أمر هنيك واضح القبح فيه ولا تأجل هي لا ما يرجو ولا بيغويك الله بتيه مثلا بيقولها ما ايوه بتلو النور ولا ما اشتيه فيها النور الحقيقي ولا ذا؟ قلت أنا ما اشتري لهم زماني ما من اشتري لهم والله هو اشتري ذي هو اشتري خو مغالطة مغالطة حتى انه يوصلوك الى شيء ان النور شيء ثاني وكذا برجع تعتقد اعتقاداتهم مغير اللي بيقولوا ان الله هو الدهر وان الله كذا مغالطة ويبقوا لك أدلة ويبقوا لك من هنا ومن هنا بحيث ما يجي هو واضح الإنكار. نبيو معهم مناقشات ما هي كذا يعني وأمره واضح البطلان. قال فتبس العظمة من نوره جزءا وجعلها من أعضائه عضوا ونسب إليها بعد فعلا. هذا أول شيء. قال اضطرت عظمته أعداء. هذا جعلها من أعضاء عظم. من اللزمة؟ قال أن أول شيء جعله نور ولا ورجع أثبت له عظمة. فالعظمة في جزء ثاني غير له. غير النور يعني. غير النور. منه. يعني إن النور لها أعضاء من أكثر من أعضائه. لها عظمة. فثبت العظمة من نوره جزءا وجعلها من أعضائه عضوا. لو ما بعضو حقيقي يعني قد جزء. وش فيه هذا من عظمته؟ أظن العظمة. النور. احنا بدع من اول شيء قال باسم النور الرحمن الرحيم. وعد هذا الحين في وصفه. ايوه قال الذي بعظمته وحكمته ونوره عرفه اولياء. قال والذي اضطرت عظمته اعداء. عظمة غير النور هذا. ونسب اليها بعد فعلا. ان هذه تضطر الغير ولا. زالت به عن عدوه عن عدو النور جهلا. لأن ذا الحين عدم معرفته جهل ولا. وهذا العظمة زالت ذا الجهل على العداء أضطرت ذا. أيضا هذا هو الفعل نفسه. هذه أوجدته أحسنت إلى عدوها. زالت به عن عدو النور جهلا ورفعت به عن العمين زعم عماهم. يدي أزالت العمى عن العمين عماهم. والعمون فلا يكونون عنده إلا ظلماهم. ظلمة ما هو إلا الظلمة العدو عندهم في الدفع. الله عند كل من اعتقد من النور والإله الظلمات كلها أعدى. فلا نرى عظمتهم عندهم وإن كابروا في ذلك جهدهم إلا وقد أولت الظلمة قد أولت الظلمة خيرا كثيرا. السلام السلام ورحمة الله. فلا نرى عظمتهم عندهم وإن كابروا في ذلك جهدهم إلا وقد أولت الظلمة خيرا كثيرا وأحدثت للجهل والعمى تغييرا. هذا العظم منين وعادهم بالظلمة؟ فلا نرى عظمة. حين قالوا على قولهم ما هو بتجعلوا للنور عظمة؟ قال ما إلا وقد أولت الظلمة خيرا كثيرا وأحدثت للجهل كذلك. لأنها هي ذي إيش؟ هم كانوا في ظلمة. هي ذي أزالت أزالت عن العمين ليه؟ الأعداء الظلمة. ما هي أثر النور الحين أثر في الظلمة. النور أيوة جزء أهل جزء أهل عظم وأثر في الظلمة. أيوة فإذا هي ذي أثرت بدولة عدوها. الله أكلم ماذا يعني دولة عدوها أحسن ليه حين ولي عدوها الأحسن. الله سبحانه وتعالى بفعل الأحسن إلى أمدى وخروين. غيرهم بيقولوا ما بالشيء ما بشين هم مع متبادين تباد. يقولوا ما قال الثاني أحسن لا بيقولوا بينهم تباد حتى تعرف. قال عندما سئل عن التباد هل هو التباد الحقيقي المعروف بين الأشياء قال نعم. أيضا ما بشي ما بشي أو سابر أيضا ما بينهم تباد. قال إنه ما سابر اجتماعهم أبدا. نسب الخير إلى الظلمة. إما أن يتحولوا إلى أمر آخر وإما أن يوجد أحدهم ويعدم الآخر. ما هو سابر اجتماع الضدين. نعم عندما نسب الخير إلى الظلمة والنور الذي لو قد أولد الظلمة خيرا كثيرا وأحدثت للجهل والعمى تغييرا. إذ أحدثت هو النور الذي غير. قال وهو يزعم في قوله أنه لا يغير في شيء من أصوله. كان يبقوا جاهل ما بيصبر تغيير. لا تغيير لك الظلمة ولا تغيير النور. وهناك حصل تغيير. ما هم تغيروا من البلد؟ لا ماذا؟ لا يتغيروا. إذا تزيوا تغيروا بحدث منهم شيء. حدث من كل شيء أمر آخر. ما يشتي إذا من تزيوا جمعة. وجد من الشيء الممزوج كذا؟ لا. قال المزاج نفسه. ما جوعدها لك. النور والظلمة إذا قد تحول إلى أمر آخر. وإن عاد نفس النور والظلمة ما سبر أن يوجد كل واحد منهم إلا ما هو مختص في تلك الحالة، ولا هو سابر يتغير من حالة إلى حالة، مع أن هنا قد أثبت التغيير. ما العظمة أثبتت ليش؟ إزاحة الظلمة. وهو يزعم في قوله أنه لا تغير في شيء من أصوله، والأعمى فلم ينكر قط نهارا ولم يستصغر نهاره احتقارا ولم يعحي على حسب ما أقاسه على النهار والأعمى. قال فلم ينكر قط نهارا حتى يتغير من حالة إلى حالة. ما ذاك أنه تغير من حالة إلى حالة، من ظلمة إلى نور. كان المفروض أنه يبقى منكر للنهار ورجع، لو منكر للنهار ورجع اعترى، هذا ينجوه تغيير. ولم يستصغر نهاره احتقارا ولم يعارضه به جهل، ولم يعني ما حصل له أي جهل، ولم يكن له عما فيه تبدل، وأعداء نوره به زعم جاهلة. هذا ولم يكن له عما فيه تبدل، ما قد اعترف بشيء، ما بحناك تغير من الأعمى من حالة إلى حالة. من حين ما وجد النهار هو معترف بوجود النهار، ولا حصل له بعد ما قداش مثلا كان منكر انه ليل ورجع تبدل اعترف بالنهار، بل هو على أصله. وذاك العكس، العظمة حولت الجاهل إلى عار، وكانه منكر قبل. فإذا فرق بين القياسين، يعني انك تغير غير من حالة إلى حالة، هنا ما بالتغيير أبدا، رجع عن أصوله. الله قال وأعداء نوره به زعم جاهل، وعن مذهبه فيه ضالة مضلة، فكيف يصح تمثيله لهم بالأعمى؟ مهما كانوا ضالين ورجع تغيرت له، غير الضلال إلى معرفة. أما الأعمى ماشي، ومن حين وجد النهار ما هذا باش نعترف بحس الأعمى. قال وش اعترف وما كان منكر، هو معترف به من قبل. ما في مثال وش النور؟ الله هو معترف به من حين وجد النور، هو معترف به. قدك لا ما هي معترف به. فإذا فرق بين الأمرين، ذاك معترف بعد إنكار، وذا معترف من غير إنكار. من الذي ما اعتبر فيها سيح؟ فيقول واحد لجل أخوه، إما عندهم لجل أنك بازم خلل عندهم، إذا كان هم جفال ورجع اعترفوا فقد تغيروا من حالة إلى حالة. أما الأعمى ما بشي، هو قياس فاسد. فاسد إيه الأعمى، يعني الأعمى هو مستمر في معرفته. إيه الأعمى إيش اللي مستمر؟ أيوة ما تغير. والمفروض كيف يمثل؟ بدي بيصبر تغيير. هذه كان منكر، هذه كان منكر للنهار ورجع. لو افترض أن الأعمى منكر، لو افترضنا غير ما هو منكر، أنه بيصبر أنه ينكر الحقائق، ما يصبر غير أنه مثلا فذية، مثلا فذية، وما قال أنه منكر. قال كيف يصح تمثيله لهم بالأعمى؟ إن هذا لصمم ابن المقصع وعمى، يعني ذي ما هو داري بالأمور، ذا هو يبحث ويدقق، فيقول هاي كلام سواء ما بالفرق، يعني قدو قياس واضح. لكن حين إذا نظر واحد زي المنظار جاهم بينهم فرق، ما صح القياس. ثم قال ومسبح ومقدس النور، النور الذي زعم من جهله لم يعرف شيئا غيره، ومن شك فيه زعم لم يستيقن بشيء بعده. هذا من كلام كلمة زعم في حرة الله حيث بيجي محل الاعتراف يبين لك دي لا يجيه مدحة كاملة، لأنه قالوا ومسبح ومقدس النور الذي إيش من جهله لم يعرف شيئا غيره، ومن إيش شك فيه لم يستيقن بشيء بعده. فاسمعوا في هذا القول من أعاجيبه، وما استحوذ عليه فيه من ألاعيبه. قال ومسبح، فمن تأويله مسبحه إذ ليس هذا تأويله، فمن تأويله تأويل الله بزي هاي مسبح وتأويل القاسم ولا ابن المقفع، ما هو هذا الحين نبي تأولها. ومسبح فمن تأويله مسبحه، لابد من مسبح إذا هو مسبح أن يقول له مسبح، كان مسبح إذ ليس إلا هو وعدوه الذي لا يسبحه، لا يسبحه يعني النور ولا العدو. إذا إما أن يكون بحد أعدائه مسبحين له ولا ما بلقاه هو، يعني لازم كل تسبيح من مسبح الله. فإما أن يكون مسبح هو ولا عدو ولا عدو واذا شفتوا افراد اولياء من اخر افراد اولياء اولياء من اولياء النور بيت هم نور من نور كانوا قبل ما بلا النور لما ما بشي لانه ما بلا النور هو كلهم ما بلا النور نور ولا فاما ان يكون هو المسبح لنفسه ولا اعداهم المسبحين قال ولا اعداهم هم المسبحين ما نسبي يوم نشتين قل كذي إذ ليس إلا هو وعدوه الذي لا يسبحه فالعدو ما في سبحه لأنه لو سبحه جاء بدون نور فإن كان إنما يسبح نفسه فإنما يسبح جنس جنسه فما في ذلك له من المدح فما في ذلك له من المدح يعني شيء وما يحق بهذا من مسبح وغير مسبح على فائدة جزء مسبح وجزء مسبح ومسبح إذا ما بلا مسبح هو وما يحق بهذا من مسبح وغير مسبح سمتوا هذه يسبحه وهذه ما يسبحه ما دام ما بحد مسبح يعني هم جزء ما بلا بيسبح بعضها الثاني إذا قلنا ما بلا هو ذي بيسبح نفسه نعم هو وهذه ما بيسبحه سوا شيء ما بيسبح حد بيسبحه وهذا مسبح بالنسبة له لذلك إيه فإذا ما بشيء ما بينهم فرق ما بشيء مسبح ومسبح بينهم فرق لا يعني ما بفرق بين ذا المسبح وغيره الله المسبح مسبح غير المسبح مسبح وغيره فهو أحد اسمه على ما قالوا مسبح وما بحد بيسبح واحد يعني بيسبح نفسه واحد ما حد بيسبحه يا هم زوا أي بنظر وإن كان إنما سبحه جزء من أجزائه فإنما سبح الجزء نفسه فإنما سبح الجزء نفسه وغيره نظير من أكباره كيف وغيره نظير كيف إيه لا لا ما ذي نقول زدنا إذا ما بلا هو ذي سبح نفسه من الأول ما بغيره على فائدة هذا وغيره نظيره من أكباره وغيره نظيره من أكباره سواء غير النور ذا غير المسبح إذا قال ما إذا ما بلا هو جزء من نفسه ايش تبي النظير يعني هذا هو مثلا غير التسبيح لا قال فانما سبح الجزء نفسه الا الجزء نفسه وغيره خلاص وغيره نظيره وغير التسبيح نظيره من اكفاء هذه هو غيره هو نظير له يعني لو وقع لو سبح جزء نفسه هو مثل غير التسبيح ما فعل نظيره يعني لو سبح شيء جزء نفسه قبل شيء وغيره غير ذي المسبح هو ايه هو كأنه ايش نظير لهذا هو فعله حين يجد منه ولا ايش ما بفضل حين يجد منه يعني لو جاء غير النور وسبح الجزء نفسه مثل النور ايش لما سبح الجزء نفسه سير قال بعدها نظيره نظيره غير احنا قلنا ان سبح الجزء نفسه جاء هو مثل عنده ذي يسبح هو ايه ونقولنا غير جاءوا غيره نظيره وش ما هو مثله اللي ما له تسبيح هو كفو له مثله لكنه ما ذاك عم يسبح جزء له الثاني ذاك الاول خلاص وغيرهم قلنا غيره هذه هو سبح فغيره هو نظير لك كفو له مثله لكن قصد الحصر هنا فانما الله هو ان جاءوا جزء له جاءوا هو المسبح لنفسه ولا وان كان غيره فغيره مثله غير النور حذر بايكمل الذي لم يقع عليه الدفع لكن زدنا في فرق سر قال وقد يحق له يا هؤلاء على الأكفى هذه مثله هذا هو غير من تسبيحه ما يحق لها عليه بالسواء إذا قلنا إنه إنه بيسبح غير إنه جزء ما سبح وإنه غير إنه كفو مثله إذا هم يسبحوا أكفى فإلزم أن يكون هو يسبح الحين هذا جزء النور ما يشتي جزء النور هو سبح الجزء الآخر فالذي كفو هذه هو كفول هذه هو مثل غيره لكن والجزء الآخر يسبح للذي يسبح غير ذلك أن يكون إذا لزم له التسبيح من غيره هذه ما أكفى له أن يقول لهم التسبيح منه مثله الله لم أسع عند لم أكفى لم أسع عند بدل المسبيح ما هو غيره هذا جزء منه ما هو شيء لا هذه قال غير ذاك هذه هو جزء منه حصرها حصر القسمة إما أن يكون جزء منه وإما أن يكون غير الجزء الذي فرضنا أنها مثلها غير وش ما هو وش ما كان ولا لا عظمة مثله هاي زدنا مثل ما قال زدمه الجزء الذي تفتح حق له التسبيح هذا ايش؟ لما الجزء عندك ذا الجزء غير لنا بطلان الجزء لان الشيء ذا جزء هذه بيسبح هو نفسه نعم هو يسبح الجزء الاخر وهو يستحق التسبيح نعم ما بالشيء ما حد بيقول ما بيقولوا يدك عاونتك يدك هي نفسك ما بيجعلوها جزء ولا هي جزء منك فاذا اذا سبح الجزء للجزء الاخر هو نفسه هنا اذا سبح يدي لليد الثانيه فاليد الثانيه سبح لا اذا سبحت يدك لا ترى اي معنى انت اللي سبحت انت لنفسك ما بش وان كان غيرك هذه سبح على قول غيرك هو كفولك ليش كفو ليش ما سوى ايش بس يميز ذا عنه حين يجي من ما لا ما يجي من ولا مثلا الظلمه سبحت له النور النور والظلمه سوا إذا لازم أن تسبح الظلمة للنور في الزمن يسبح النور لله للظلم حين ما بالشيء ما بينه ما يميز لا عن هذا وإيش لا قبوته هم سوا لا ما مسوا ما قلنا ما بالشيء هم سوا يعني هم ما كفى في القوة وفي كل شيء هاي تدنا أن النور بيسبح نفسه ما جاعد ها النور بيسبح نفسه على فضل على الظلم لأن الظلمة ما بيسبح نفسه ليش ما هذا الحين جواب عليه ليش بفضل هم سوا إنك تسبح نفسه لا عندك إبطال لا إذا سبح نفسه ما سبح إذا قال يعني مسبح على شيء يبطل قوله مسبح ما مسبح وقد يحق له يا هؤلاء على أكفاء من تسبيحه ما يحق لها عليه بالسواء وهو مسبح ومسبح ومادح ومنتدح فإلزم ذلك فليس له من مسبحه إلا ما عليه مثله من تسبيحه ولا له من مادحه إلا ما عليه من مديحه وكل هذا أعجب وعجيب وقول متناقض وتكذيب قال ومقدس نسأل الطريقة هذا من زيان سمعنا يا سيدنا واجد الحجزاك دي طنا فوق جديح مديحة قال أنا ربك الأعلى قال إذا فلح عاجب عانك أدنا لهم عاجب سبحانك قال لك سبحانك والله بلدي شو أقول لك أقول لك شوفني السلام عليكم.